الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا إخوة الإيمان قضيت صلاة العشاء في بيت الله الحرام ليشرع المسلمون ويستعدون إلى صلاة هي أقرب لله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته بعد قليل وبعد أن أدوا فرضهم يقومون لصلاة القيام هذه الصلاة التي تقربهم إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وهناك طائفة من المسلمين في هذه الأيام وفي هذه الليالي العشر يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ينقطعون عن الدنيا وما فيها ويتعلقون بما عند الله سبحانه وتعالى ويصلون ويتصلون بحبله فالمعتكف ذكر الله أنيسه والقرآن جليسه والصلاة راحته ومناجاة ربه متعته والدعاء والتضرع لذته ويكون بذلك قريبا من ربه قريبا من تحقيق قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ليغفر له بإذنه سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه علاوة على الأجور الكبيرة المترتبة على التزامه للمسجد واستغفار الملائكة له وانتظاره الصلاة بعد الصلاة وإدراكه لتكبيرات الإحرام وتلاوته وسماعه للقرآن الكريم وقيامه الليل. ففي هذه السنة حفظ لوقت المسلم ومساعدته على عمارة وقته بالأعمال المفيدة، بالأعمال المربحة، بالأعمال الصالحة التي تربيه على العبادة والطاعة، وتعلق قلبه بالمساجد، وهو مما يحبب الله فيه وفي عباده. في الاعتكاف أيها الإخوة مطمأنينة للنفس وتزكية لها وزيادة في الإيمان وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن الشواغل والصوارف التي تشغل الإنسان عن العبادة. لسان حاله يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا، خالقنا، بارئنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك. اللهم تقبلهم وتقبل منهم في هذا الشهر الكريم الذي أكرمتنا بصيامه وقيامه، فإن كنت يا ربنا لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهنا، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وجد علينا في هذه الليالي المباركة بفضلك ومنك، واغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم تب علينا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. إلهنا، توجهنا إليك، أقبلنا إلى ما عندك، فلا تحرمنا رضاك واجعلنا من القائمين به. اللهم اجعلنا في هذه الليالي بتلاوة كتابك منتفعين، وعند ختمه من الفائزين، ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إخوة الإيمان، قضيت صلاة التراويح في بيت الله الحرام، أداها المسلمون والمؤمنون في هذه البقعة الطاهرة في هذا البيت العتيق، وهم ينعمون بنعم الله سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة، ويسألونه القبول والرضا والرضوان. جموع غفيرة حضرت إلى هنا، ملأت المسجد الحرام في كل أركانه. اللهم تقبل منا، اللهم أعطي سؤلنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم ارحمنا في هذه الليالي وفي هذا الشهر الكريم رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، اعتق رقابنا يا الله من النار. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا مع القوم الصالحين يا هادي الضالين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا من له عتقاء في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، يا معتق الرقاب، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. إخوة الإيمان، نحييكم في ختام هذا النقل المباشر من بيت الله الحرام، ونسعد بلقائكم مرة أخرى عند صلاة التهجد. في ختام هذا النقل لكم تحيات الزملاء المشاركين فيه من المكبري عبد الله فيصل عابد، ومن هندسة الصوت حسني دومان وبندر خالد، مشرف الفترة سعيد أحمد الغامدي، مشرف البث إبراهيم الصهيل، الإشراف الهندسي محمد الحارثي، الإشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي، الإخراج عبد الله جاوة وفيصل الشهراني. لكم تحية من محدثكم أحمد محمد حنتوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.